الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. النهاردة هنبدأ في الحديث الثامن من حديث الأربعين النووية، وهو حديث يتكلم عن حرمة المسلم. يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. حديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب الذي من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجله نزلت شريعة الإسلام. نزل الإسلام ليدخل الدنيا كلها، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يذر بيت مادر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، يقبل الإسلام غير حرب على دماغنا على العين والرأس. وذلا يذل الله به الكفر وأهله، أصروا على الكفر يقاتلوا. إذن نحن كما قال ربيع بن عامر: ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عشان كده الذين ما زالوا ينسبون إلى الإسلام فكرة الدموية والقتل لم يفهموا شعيرة الجهاد في الإسلام. الجهاد ليس المقصود منه القتل، إنما المقصود منه القتال وكسر الشوكة حتى يدخل الإسلام إلى كل دولة وإلى كل مدينة وإلى كل بيت. فإحنا عندنا أصناف في دول هتقبل الإسلام على العين والرأس، تقر على ما هي عليه برؤسائها بأهاليها بكل حاجة، ما يتخدش منهم ساغ ولا ملي، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم حرام. وفي شعوب تقبل الإسلام بس حكومتها تمنع ذلك وتقاتل، فيلزم المسلمين قتال هذه الحكومات وكسر الشوكة لحد ما ينفتح الباب وندخل الإسلام إلى هذه البلد. ففي النهاية ليس الهدف من الجهاد والقتل، وإنما الهدف هو إيه؟ القتال وكسر الشوكة وما يتتبع ذلك من قتل إن استلزم الأمر، عشان الهدف الأصل هو تبليغ دين ربنا للناس. عايزين ننقذ الناس أخوانا، 4.5 مليار كافر على وجه الأرض، لو ماتوا على ما هم عليه خالدين مخلدين في نار جهنم. الناس دي لازم ننقذها، ولازم نسعى بكل جهد لإيصال الإسلام إليهم، وده تقصير مننا. إحنا انشغلنا بنفسنا عن دعوة غيرنا. عشان كده المسلمين هم أحرص الناس على الناس، وهم أحن الناس وأرفق الناس بالناس، وإن قتالنا ده الهدف منه إن إحنا ننقذه هو من النار. إحنا عايزين ننقذه وهو مش فاهم، هو إنسان بيلقي بنفسه إلى التهلكة على شفا جرف انهار، وإحنا بنلحقه. كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن المؤمنين من يدخل الجنة في السلاسل. في ناس مش هتدخل الجنة لما تنضرب، في ناس مش هتدخل الإسلام إلا لما تقاتل. من المؤمنين من يدخل جنة في السلاسل، يؤسر ويسير أسير وبعد كده يسلم لما يرى أخلاق المسلمين ويعيش في المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غلام يهودي جار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه مريض، وذهب النبي يعوده صلى الله عليه وسلم، فوجده في سياقة الموت، فقال: قل لا إله إلا الله. النبي عايز الحق، غلام يهودي، الغلام ينظر إلى النبي وينظر إلى أبيه، يقوم أبوه يقول له: أطع أبا القاسم. أبوه يهودي مش مسلم، بس يقول له: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله، ومات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم متبسما فرحا يقول: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. نجاه، الحمد لله أن ربنا نجاه. فأخواننا والله لو فهمنا المعنى ده، إن إحنا فعلا الهدف مننا فعلا إن إحنا ننقذ الناس، وإن إحنا نلحقهم، وإن إحنا ما نخلهمش مخلدين في نار جهنم، وإن إحنا يصعب علينا إن إنسان يموت على الكفر، ولا نحب ذلك، ولا يرضى لعباده الكفر. فده الهدف مننا، الهدف من القتال والجهاد وفتح الدول إدخال الإسلام وتعبيد الناس لله. أفغير دين الله يبغون؟ فنحن أولياء الله عز وجل كأمة كطائفة مسلمة استخلفنا الله في الأرض لننشر الدين. طيب، أمرت بنال المجهول، يعني أمرني الله عز وجل أن أقاتل الناس. الشيخ بيفرق بين القتل والقتال، يقول أن المقاتلة هي السعي في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله هي العليا، هو ده الأصل. أما القتل ده أن شخص معين يقتل بعينه، فده لا يكون إلا بدليل أو تبع. فيقول: فليس كل ما جازت المقاتلة فيه جاز القتل، فالقتل أضيق من المقاتلة، ولا يجوز القتل إلا بشروط معروفة. يعني عارف إحنا وإحنا في القتال، لو واحد بترفعت السيف على دماغه فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فعش تقتله. صح، حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وقال له يا رسول الله والله ما قالها إلا مخافة السيف، وانت شعرفك أشققت عما في صدره؟ ماذا تفعل إذا جاءت لا إله إلا الله تحاج عنه يوم القيامة؟ الصحابي الآخر لأله وسلم، أرأيت رسول الله لو ضربني أحد من الكفار فقطع يدي ثم اختبأ خلف شجر، لاذ بشجر، قطع إيدي واستخب، فجد أضربه ورح قال لا إله إلا الله بعد ما قطع إيدي، أسيبه؟ قال له آه. ولو قتلته فهو بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقوله، مع أنه اعتدى عليه، بس الإسلام يجب ما قبل. فمسألة يا أخوانا مهمة جدا. طيب، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، يعني القتال أخف من القتل والمقاتلة أخف من القتل، فيجوز للمؤمنين أن يقتتلوا أحيانا بشروط ردع الطائفة الباغية، قتال أهل البغي، قتال منيع الزكاة كما كان في زمان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يجوز بشروط، قتال الخوارج على الراجح أنه كان قتال أهل بغي وأن علي رضي الله عنه لم يكفره. القتال اللي بالحالة ديت بين المؤمنين من أهل الإسلام لا يكون الغرض منه القتل وإراقة الدم، وإنما الغرض منه يكون كسر الشوكة لإقامة الشعيرة اللي هم منعوه، وهيجي التفصيل دلوقت. أما قتال الكفار فالأولى يجوز فيه القتل إذا قامت رفضوا الإسلام وبيحاربونا وبيقتلوا مننا، خلاص هنقتل، بس لو استطعت أن تجعله يسلم قبل أن تقتله فهذا الأول. عشان كده سيدنا علي لما النبي بعثه صلى الله عليه وسلم قال أنفذ على رسلك، قاتل بسم الله، قاتل من حارب الله عز وجل. في نهاية الحديث قال صلى الله عليه وسلم ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني مش الهدف انك تقتله، الهدف ان هم يسلموا، فلئن استبقيتهم حتى يؤمنوا اول لم تستطع، خلاص هنعمل ايه؟ فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا فيسلم اولى من ان تقتله، ويكون اجرك يوم القيامه خير من حمر النعم في الدنيا وهي افضل الاموال. فامر بقتالها وهي مؤمنه، لا يحل قتلها ولا يباح دمها لكن من اجل الاصلاح. لذلك أمرت الأمة أن توافق الإمام في قتال أهل البغي الذين يخرجون على الإمام بشبهة، فإذا قرر الإمام أن يقاتلهم وجب على الرعية طاعته وموافقته دفعا للشر والفساد. وهنا نقاتل مسلمين هم أهل بغي، ما كفروش، منعوا الزكاة، خرجوا على المسلمين، خرجوا على الإمام، يكفرون الناس بالمعصية والذنب، اسمهم خوارج، اسمهم أهل بغي، أيا كان اسمهم، اجتمعوا على منع شعيرة من الشعائر، اسمهم أهل بغي. الإمام يقاتلهم ويلزم المسلمين هم يقاتلوهم لإقامة العدل وإزالة الفوضى، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه منيع الزكاة ولكن لا يقتلهم بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق. عندنا المثالين المشهورين، قتال أبو بكر مع منيع الزكاة وقتال علي مع الخوارج. قتال أبو بكر مع منيع الزكاة، منيع الزكاة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتدت العرب عن بكرة أبيها، كل القبائل بقى كانت دخلت في الإسلام، دخلت في الهيصة كده عشان بس إيه، لو الإسلام بقى قوي فإيه، قال لك يلا ما هنعمل إيه، هنتقتل ودماءنا هتراق ونساءنا هتزبى، فخش في الإسلام وخلاص. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب عن بكرة أبيها، قبائل ارتدت بالكامل، قبائل يعني ظلت على الإسلام ومنعت الزكاة، قبائل ثبتت على الإسلام. وبقى أبو بكر كما تحكي السيدة عائشة وصار المسلمون كالغنمة في ليلة مطيرة شاتية، بقى حال صعب جدا. وأبو بكر تسلم الدولة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وفوجئ بهذه الحال، حال صعبة جدا. يعني يطول الكلام في المسألة دي، الشاهد أن منيع الزكاة دول اللي هم ظلوا على إسلامهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون ويصومون، وكانت لهم شبهة في منع الزكاة. إيه هي الشبهة؟ قالوا أن الله عز وجل قال للنبي خذ من أموالهم صدق تطهرهم وتزكيهم به وصل عليهم إن صلاتك سكن له. النبي مات، خلاص بقى ما عادش في صدقه، ما هو النبي اللي كان بياخد، خذ يا محمد من امواله، وكان لما بياخدها من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي علينا، يعني يدعلنا اللهم صل على ال ابي اوفى، اللهم صل على فلان، فدلوقتي مين لدعاءه وهيبقى زي دعاء النبي، فخلاص ما فيش زكاه. شبهه لهم، شبهه وتاويل، طبعا شبهه مرفوضه وتاويل مرفوض، لكن لا نكفرهم لان عندهم تاويل، تاويل مانع من موانع التكفير. طيب نراجعهم ونفهمهم، اصروا خلاص ما فيش زكاه، قاتلهم ابو بكر، حتى ان سيدنا عمر رجعوا في المساله وقال يا ابا بكر اتقاتلهم بعد ان شهدوا ان لا اله الا الله واقاموا الصلاه؟ قال يا عمر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه، لو منعوني عناق اللي هي المعزة أو عقالا اللي هو الحبل اللي بيتربط بالإبل كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فسيدنا عمر ذكروا بالحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، لو حديث لحنا ناخده ده، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمالهم إلا بحق الإسلام. أبو بكر قال له هذا من حق الإسلام، فلو اجتمع أهل بلد على منع شعيرة من شعائر الإسلام أو منع ركن من أركان أو واجب من الواجبات يلزم قتالهم. يبقى الهدف من القتال ده مش قتلهم لأنهم مسلمين لسه، الهدف إيه؟ القمع وكسر الشوكة وإقامة هذه الشعيرة التي تركوها. عشان كده في أهل البغي لا أسروا النساء بتوعهم ولا خدوا الأموال بتوعهم ولا سابوهم ولا قتلوهم، مجرد كسروا الشوكة ودخلوا إلى البلاد وأجبروهم على دفع الزكاة وخلصت المسألة. مثال الثاني قتال علي مع الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قضية التحكيم وقالوا حكم الرجال في كتاب الله وقالوا كفروا، بعت لهم الأول ابن عباس وناقشهم. إيه يا جماعة الخير؟ قالوا له حكمتم الرجال في كتاب الله كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخوارج دول بلوى في كل زمان ومكان الله أخواننا، بلوى فعلا والله، ويشنعون علينا ويشنعون على الإسلام، ويعني نتهم باتهامات ليست فينا بسبب وجود هؤلاء. وجود داعش دلوقتي أكبر دليل على المسألة دي، مصيبة فعلا. ابن عباس رأى ذهب يناظرهم وقال ألم تسمعوا قول الله فإن خفتم شقاق بينهما زوج الزوجة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إيه علاقة تحكيم الرجال في إن ده حكم غير ما أنزل الله؟ ما الرجال داخلة تحكم بما أنزل الله. ظل يناظرهم، ثلث الجيش بتاعهم رجع ووافق على الكلام، والبعض والباقي أصر على القتال. طيب سيدنا علي قالوا يا علي كفروا؟ قال من الكفر فر، مش هكفرهم برضو، هم عندي ليسوا بكفر، والراجح إن الخوارج ليسوا بكفار بس مبتدع يرتكبون أكبر الكبائر يرق الدماء المسلمين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، تحقر صلاتكم إلى صلاتهم. وقال إذا التقى الصفاء، يعني كان الجهاد فرض كفاية، طلع طائفة من المؤمنين الصف قدام المشركين، ما ينفعش احنا في اللحظة دي واحد يقول لي طب انا هرجع بقى بدل ما هو فرض كفاية، لا خلاص اذا التقى الصفان وصفوا وبدأ القتال مفيش رجوع هنا تعين على الموجودين دلوقتي في اللحظة دي. ثالث حاجة اذا نزل العدو ببلاد المسلمين فيتعين على أهل هذه البلد، إذا المسلمين هم يدفعوا، كفوا كفوا ما كفوش يلزم من جاورهم من المسلمين لحد ما يستوعب الواجب المسلمين كله. واضحة؟ يعني اليهود نزلوا فلسطين، أصبح الجهاد على الفلسطينيين فرض عين، كل شخص يلزمه، بل قد يجب على النساء إن استطاعوا. ما كفوش يلزم من جاورهم من المسلمين الأقرب فالأقرب حتى تنكسر شوكة العدو ويخرج من بلاد المسلمين. من الفوائد الحديث وجوب الشهادة، شهادة لا إله إلا الله بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه وخبأ في قلبه فليس لنا إلا الظاهر ونكل السرائر إلى الله. يعني إذا كان الخروج لن يترتب عليه أي نتيجة من العوام، يعني مش هتكلم على دولة ولا على شعب، الشعب ليس له أي قدرة على ذلك، فإحنا ما نطيب بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. هل عندنا قدرة من غير دولة؟ مفيش قدرة صح؟ عاجزين، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. اثنين، لو خرجنا برغم ان احنا عاجزين ورغما عن الدوله، هل ده هترتب عليه مصالح ولا مفاسد؟ اكبر المفاسد، وضرء المفسده مقدم على جلب المنفعه، لكن الواجب ما زال متعين ويتحمل اسمه من يمنع الناس من ذلك. من يتحمل الاسم من يمنع الناس. ولا يجوز ان نتهم رجلا ونقول انت قلتها كذبا، ما لناش فيه، احنا لينا الظاهر. من الفوائد اعتقاد انه لا معبود بحق الا الله، ف مش معنى لا إله إلا الله أن احنا نقر أن ربنا يعبد بحق، لا، أن ما يعبدش غيره كمان بحق. فلو إنسان قال ربنا سبحانه وتعالى فعلا أحق بالعبادة ويعبد معه غيره زي كفار قريش كانوا يعبدوا الأصنام وعارفين أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق، وكانوا بيقولوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. كفار، لازم تعتقد أن لا إله إلا الله نفي وإثبات، ربنا معبود بحق وما فيش حد غيره سبحانه وتعالى معبود بحق، أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. أما الدخول في الإسلام يكون بلا إله إلا الله، يعني بل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكده أصر لهم الإسلام وقبلت منه. لكن لو إنسان قال لا إله إلا الله وأصر أن امتنع من أن يقول محمد رسول الله لا يقبل منه الإسلام طبعا، لازم يقول الشهادتين. طيب، وجوب إقامة الصلاة لأنه إذا لم يقمها فلا يمتنع قتاله، بل قد قال الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة وإن صل. مسألة منع شعيرة من شعائر الإسلام، أبو بكر قاتل منع الزكاة لأنهم منعوا الزكاة، الخوارج قاتلهم علي لأنهم كفروا عموم المسلمين واستباحوا دماءهم وبقوا بيقتلوا في المسلمين، فمن منع واجبا كمنع الصلاة قالوا ما احناش مصليين، شعب كده بلد من البلاد قالوا احنا عندنا مش حاسس ما صلي، مش هنصلي، مش هندفع زكاة، يلزم الإمام أن يقاتلهم ويكسر شوكاتهم حتى يقيم هذه الشعيرة التي منعوا، حتى لو منعوا الأذان والإقامة. يعني الشيخ بيقول الفقهاء يتكلموا في المسألة دي، قال لو منع أهل بلد الأذان والإقامة، قالوا حنصلي بس ما فيش أذان ولا إقامة، مش عايزين دوش، قالوا كده يقاتلوا حتى تقام شعيرة الأذان والإقامة في البلد، إن الأذان والإقامة فرض كفاية لازم حد يقوم به ويعلن المسلم بدخول الوقت، إذا قام به البعض سقط عن البقية، وإن لم يقم به أحد أثم كل قاتل، هنقتلهم عشان نقيم الأذان والإقامة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما أمسك حتى يطلع الفجر، فإن سمع أذانا كف وإلا قاتل. النبي كان في غزواته أحيانا في قبائل أسلمت وإحنا مش عارفين إن في ناس مسلمة، فكان ينتظر حتى الفجر يطلع، سمعنا أذان يبقى البلد دي مسلم فيها مسلمين نكف عنه، ما سمعناش أذان نقاتل. فلو بلد منعت الأذان يعني قد يظن بهم الكفر أصلا، مفيش أذان إزاي عندهم إزاي، فتستباح دماؤهم. بل إن العلماء تكلموا حتى في الشعائر اللي هي مش واجبة ولا حاجة، قالوا يعني لو اجتمع الناس على ترك صلاة العيد، يعني صلاة العيد تدور بين فرض الكفاية والسنة المؤكدة صح، لو اجتمعوا على ترك صلاة العيدية قالوا عندنا في البلد ما بنصليش عيد، انتوا كده نفيتوا شعائر مش شعائر الإسلام، وإن كانت مش واجبة، ولو واحد ساب صلاة العيد على الراجح مش آثم، لكن ما ينفعش أهل بلد يجتمعون على ترك شعائر مش شعائر الإسلام يقاتلوا لحد ما تقام فيهم صلاة العيد، اجتمعوا على ترك الختان يقاتلوا حتى تقام فيهم الشعائر، إن الختان واجب على الرجل ومستحب للأنثى، لكن واحد يرى عنده إن بنته مش هيختنها عشان هو شايف إن الختان مستحب للأنثى، ما فيش أي مشكلة ولا يأثم بذلك، لكن أهل بلد يجتمعوا على منع شعيرة من شعائر الإسلام كده للإمام أن يقاتله. من الفوائد وجوب إيتاء الزكاة لأنه مما يمنع مقاتلة الناس، يعني الذي لا يؤدي الزكاة أحل عرضه ودمه، هو جاب لنفسه الدوشة وجاب لنفسه القتال وجاب لنفسه الكلام، بل ولا بد أن يعطيها لمستحقها، فلو أعطاها لغني أو أحد من أقاربه الذين تلزمه نفقتهم ما ينفعش، الزكاة لها مستحقين هم الأصناف الثمانية من أهل الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من الفوائد إطلاق الفعل على القول، النبي قال بعد ما قال كده فإن قالوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقاموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك، مع أن ذلك ده تنسحب على الشهادتين وهي قول مش فعل، فبيستدل يعني جواز إطلاق الفعل على القول والعكس، كما في حديث التيمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيديه هكذا، يعني فعل بيديه هكذا، فجابت قال مكان فعل، فبيقوم مأم بعض أحيانا في اللغة. أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم لقوله عصموا مني دماءهم وأموالهم، يبقى لو عملوا كده عصموا مني دماءهم، ما عملوش كده ما شهدوش الشهادتين، تركوا الصلاة، منعوا الزكاة، يقاتلوا يحل عرضه ودمه، فيقتلون أو يؤسرون حسب ما تقتضيه الحال من المصلحة التي يراها الإمام، وتغنم أموالهم، وهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة الغنيمة من خصائص هذه الأمة، ما أبيحت الغنيمة لأمة قط قبل أمة المسلمين، ودي من الخمس التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل، منها أحلت لي الغنائم، كانت قبل كده أيام بني إسرائيل ولا قبلهم يجمعوا الغنيمة وتنزل نار من السماء تحرق الغنيمة، وتبقى دي علامة أن الله قبل جهاده، فلما رأى الله ضعفنا وذلنا أباحها لنا سبحانه وتعالى، خلاص لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. آخر حاجة أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام، أنه ممكن يكون مسلم ويستباح دمه وماله بأسباب معينة، إيه هو؟ زي ما قلنا الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، بدليل قتال سيدنا أبو بكر لمانع الزكاة. أخيرا أن حساب الخلق على الله وأنه ليس على الرسول إلا البلاغ، عشان كده بيقال في الآخر وحسابهم على الله، طلعوا منافقين وأنا ما أعرفش، مش وظيفتي، أنا عملت اللي علي وبذلت ما في وسعي، وحسابهم على الله عز وجل. فيا أيها الداعي إذا لم تقبل دعوتك فقد أديت ما عليك، وبرئت الذمة والحساب، وبرئت الذمة والحساب على الله. قال تعالى لست عليهم بمسيطر، وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فإحنا مش ملزمين إن الناس تؤمن، إحنا ملزمين إن إحنا نبلغ الإيمان، وبعد كده كل واحد حسابه على ربنا سبحانه وتعالى. لا تحزن أيها الداعي إذا رد قولك وإذا لم يقبل، لأنك أديت ما يجب عليك، واعلم أنك إذا قلت حقا تريد به وجه الله فلا بد أن يؤثر. مسألة بقى تأثير الإخلاص عند الداعي، وأن الداعي لو مخلص لابد أن يترتب الأثر على دعوته حتى لو تأخر هذا الأثر. واستدل بفعل سيدنا موسى مع السحرة لما جاء السحرة إلى فرعون وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. سيدنا موسى لما رأى مجتمعين على كده دعاهم إلى الله وقال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كلمة عابرة. إيه اللي حصل بعدها؟ فتنازعوا أمرهم بينهم. شوف الكلمة دي بلبلتهم قد إيه. إخوانا الحق قوي والباطل ضعيف. الحق فعلا قوي، النفس لا تتحمل أن تواجه الحق وتجد ضعف كثير أمام الحق، وصاحب الباطل فعلا ينهزم سريعا. الكلمة بلبلت آلاف الصحراء اللي واقفين قدام موسى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. الكلمة دي ما أثرتش دلوقتي وما ظهرش أثرها، لكن لما ألقى موسى العصا فإذا هي حية تسعى. إيه اللي حصل؟ فألقي السحرة سجدة. البذر اللي بذرها في الأول طرحت دلوقتي. فأنت ممكن البذر اللي تبذرها في الطفل أو في الإنسان أو في اللي بتدعوه دلوقتي قد لا تطرح ويظهر أثرها إلا بعد سنين، بس اعلم أن هذا الأثر لن يذهب ما دمت مخلصا في الدعوة ومتبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قتال يزيد، الراجح أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه هو الذي كانت له الدولة في هذا الوقت، وهو الذي بايعه الناس، وأن يزيد كان خارج عليه، هذا الراجح. وعشان كده ابن كثير في البداية والنهاية وضع أن عبد الله بن الزبير كانت الخلافة عبد الله بن الزبير بعد وفاة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وأرضاه. ولما خرج يزيد على عبد الله بن الزبير وحصل القتال وتغلب وصار إمام متغلب وقتل عبد الله بن الزبير وعمل موقعة الحرة والناس سلمت له كلهم، فصار إمام متغلب. الإمام متغلب قلنا الراجح أنه إذا تغلب واجتمع عليه القول وقام بواجبات الإسلام من إنفاذ شعيرة الجهاد وفتح البلاد وحكم بالإسلام، الراجح الناس تسلم ليه حتى تحقن دماء المسلمين. يزيد مات والجيش محاصر، وبعد كده تولى بعد يزيد معاوية ابنه قعد شهرين، وبعدين نط على الحكم مروان بن الحكم، وبعدين ما عادش كام شهر ومات، كلهم ماتوا بسرعة، وامسك عبد الملك بن مروان. فحصل قتل عبد الملك الزبير في خلافة عبد الملك بن مروان، لأن الاثنين اللي قبليه ماتوا في شهور معدودة اللي هما بعد موت يزيد بن معاوية. حديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث التاسع يتكلم على أن المسلم لا يكلفه الله إلا ما استطاع، وأن مسألة التكليف متعلقة بالاستطاعة، وأن العجز ليس لنا فيه تكليف. إذا كنت عاجز فلا تكليف في العجز، وده من الحرج الذي رفعه الله عن هذه الأمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. المشقة تجلب التيسير، والعجز يرفع التكليف، والضرورة تبيح المحظور. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فأتوا منه ما استطعت، على قدر الاستطاعة. عشان كده قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، على كلام الجمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لأن اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر. ومين اللي ما بيعصيش؟ ومين اللي ما بيغلطش؟ ومين اللي عبد ربنا حق عبادته؟ صح؟ ما قدر الله وما قدر الله حق قدره. فمن منا يستطيع أن يعطي الله عز وجل ويعبده حق العبادة ويعطي حقه سبحانه وتعالى؟ ما فيش حد يقدر. عشان كده جمهور المفسرين أن هذه الآية اتقوا الله حق تقاته نسخت بعدها تخفيفا بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ماشي. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ده اسمه، وسمي أبو هريرة لأن كان معه هرة صغيرة فسموه أبو هريرة، يعني صاحب القطة الصغيرة يعني. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أي حاجة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نجتنبها. الحديث ده رد صريح على الناس اللي بتنكر السنة وتقول إن إحنا اللي يجي في القرآن بس اللي نعمل به. النبي يقول لهم: إلا نهاكوا عنه اجتنبوه. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما قال الله مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا لا يأتين أحد مضجعا على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أجزناه، ألا إني أحرم عليكم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. الحاجات دي ما عليهاش دليل من القرآن. رجم الزاني المحصن كانت آية ونسخت، لكن موجود الدليل في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لنهاكوا عنه تجتنبوه صلى الله عليه وسلم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. يعني استدل البعض بهذا الكلام إن الكف أسهل من الفعل، لأن النبي قال في الكف لما نهاكوا عن حاجة كف، ما قالش إن استطعت، قال كف. لكن في الأمر وإذا أمرتكم ما قالش ففعلوا، قال فأتوا ما استطعتم. فقد يفهم من هذا الكلام ان فعل الطاعة اصعب من ترك المعصية. ده بحث كبير لابن القيم في المدارج وبناء عليه قال ان الصبر على الطاعة اشد واصعب واكثر اجرا من الصبر عن المعصية، وان كان الاثنين احنا مأمورين بهم طبعا، بس قال الكف اسهل من الامر، لان النبي في الكف ما علقوش بالاستطاعة، لكن في الامر علقوا بالاستقالة، واذا امرتكم فأتوا فاستطعتوا. طيب قد يرد على هذا الكلام ان ربنا سبحانه وتعالى اباح لنا عند الضرورة اكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وده كف يعني هو نهانا عن اكل الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب اذا اضطررنا الى ذلك فمن اضطر غير فلا اسم عليه، فهو كف هو تنهي ومع ذلك علق بالاستطاعة. قلنا لان في الحالة دي ضرورة، والاسلام جاء لحفظ الضرورات الخمس: النفس والدين والمال والنسل. فالنفس ضرورة تحفظ، لو حيموت يبح له الحرام، لو حتزهق روحه يبح له الحرام. عشان كده الإنسان اللي في صحراء وحيموت من الجوع ووجد ميتة يباح له أن يأكل منها ما يسد بها رمقه. إنسان جات له شرقة حيموت غصة في حلقه سيموت محتاج حاجة يشربها، فلا أقرب حاجة له كحول خمر، فشرب منها جرعة ليلحق نفسه يعني قبل أن تزهق روحه، جائز. كحول الإيثيلي، الخمر هي كحول الإيثيلي اللي هو الإيثانول سيتوت شفاف أوتش، ده اللي هو خمر، مش كل الكحولات خمر، كحول الإيثيلي هو اللي خمر. اثنين، هل هو نجس ولا لا؟ الجمهور على نجاسته، والراجح أنه ليس بنجس، وأن النجاسة معنوية وليست حسية، وهي منع الكلام ده أن البخاخات والعطور اللي فيها كحول على كلام الجمهور نجسة لأن فيها خمر، وعلى الراجح ليست نجسة لأن الخمر نجاستها معنوية وليست نجاسة حسية. ثلاثة، ينفع الدعوة تشرى؟ لا، ليس مالا يتمول، ينفعش نتاجر فيه، كحول ده ببلاش مش فلوس، زي الميتة اللي بيشتري ميتة عشان يأكل الكلب ولا يأكل الأسد ولا يأكل بتاع، ما ينفعش يشتريه بفلوس. الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر الحاجات دي ليس مالا يتمول لأن هي حرام، فإذا حرمتها الشريعة هتبيح التجارة فيها بالفلوس؟ فلا تباع ولا تشتر، هتبقى بلا بلا مال. لو أجزنا استعماله ما ينفعش يتباع بفلوس لأنه ليس مالا يتمول. في كحول إيثيل وفي كحول بروبيلي في البيع في الصيدليات، هنقول يباح لاستعماله على الراجح للحاجة لأنه ليس بنجس، وإن كان الأولى عدم استعماله، والأولى استعمال غيره. وده اللي بيروح الشيخ ابن عثيمين إن قالت مسألة التداوي المحرم، هو يرى أنها ليس فيها استثناء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. ده كلام الشيخ ابن عثيمين. فالتداوي الحرام لا يجوز ولو حتى عند الضرورة، والراجح أن الضرورة ترفع الحظر. ماشي. فإنما أهلك من كان قبلكم اللي هم اليهود والنصارى كثرة سؤالهم. طبعا اليهود كانوا أكثرهم، فاكرين قصة البقرة؟ اذبحوا بقرة يا جماعة الخير لما قتل القتيل، هاتوا بقرة واذبحوها وخذوا جزء من البقرة وارموا بيه الجثة، هيصحى القتيل ويقول لكم اللي قتل. طيب قل لنا ما هي؟ طيب إنها بقرات لا فارض ولا بك. طب لونها؟ لا، صفراء فاقع لونها تسر النظر. مش عارفين. طب قل لنا أدلة. يعني أسئلة كتير، كل ما يسأل هو بيشق على نفسه وبيشدد على نفسه وبيتعب نفسه، آخر ربنا قال اذبح بقرة، هات بقرة اذبحها وانت ساكت. فكثرة السؤال على وجه التعنت والتشدد خطأ، وعلى وجه المناطحة للدين خطأ، لكن على وجه الفهم واستعلام انت مأمور انك تتفقه في دينك. عشان كده النبي قال: ذروني ما تركتكم. لما صراخ ابن مالك والنبي بيتكلم في حجة الوداع قال: إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا. قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ الحج واجب كل سنة علينا؟ فسكت النبي. فأعاد: أفي كل عام؟ فسكت النبي. فأعاد: أفي كل عام؟ فقال النبي: لا، والله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء. ما تسألش في الحاجات اللي هي الشريعة تركتها، ليست غفلة عنها وإنما تركتها تخفيفا عن الأمة. إن الله أمر بأشياء ففعلوها ونعن أشياء، وترك أشياء ليس نسيانا وإنما رفع الحرج عن الأمة. فذروني ما تركتكم. واختلافهم على أنبيائهم، اختلفوا على الأنبياء، بل منهم من قتل الأنبياء أصلا. فوائد الحديث: أولا، وجوب الكف عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، يعني النبي نهانا عن الخمر ما ينفعش أشرب بق، نهانا عن الربا ما ينفعش أعمل معاملة واحدة بس وأقول خلاص أتوب بعد كده، لا، بل عند العلماء قاعدة أن ما كثيره مسكر فقليله حرام. يعني الحاجة اللي لو شربت منها بق صغير ما بتسكرش، بس لو كترت منها هتسكر، يبقى قليلها حرام. طيب، أن المنهي عن قلناها دي خلاص. ثلاثة، أن الكف أهون من الفعل، عشان النبي المسألة اللي قلناها أن الكف أسهل من الأمر، لأنه لم يعلقه بالاستطاعة وعلق الأمر بالاستطاعة، وأورد عليها مسألة إباحة الميتة اللي عند الاضطرار، المسألة دي احنا اتكلمنا فيها خلاص. وأن الاضطرار يبيح للعبد أن يفعل الحرام ليحفظ نفسه. قال: فمثلا من اضطر إلى أن يأكل لحم الخنزير جاز له ذلك، ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له ذلك، ولكن الضرورة إلى شرب الخمر تصدق في صورة واحدة عند الشيخ، وهي إذا غص بلقمة بيأكل شرق وعايز حاجة تلحقه، فلم يجد أقرب شيء إليه إلا إناء فيه خمر فشربه لدفع اللقمة، أما شرب الخمر للعطش فلا يجوز. الشيخ ابن عثيمين برى ذلك، لأن الخمر لا يزيد العطشان إلا عطش، كحول بيزود العطش مش بيعالج العطش، فلا تندفع به الضرورة. وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ دي مسألة تانية. يبقى الراجح إن الضرورة تبيح المحظور، وإن هو لو وجد نفسه أنه حيموت من العطش وليس أمامه إلا خمر وقد ترويه لمدة حتى يصل إلى الماء ولو تركه لمات، في اللحظة الأخيرة حيلزمه قبيل اللحظة الأخيرة ديت، يلزمه أنه يلحق نفسه قبل أن تزهق روحه. مسألة بقى الزيادة على قدر الضرورة، طيب أنا هموت من الجوع وما لقيتش إلا ميتة، أفرش بقى وأكل براحتي ولا أكل ما يسد رمقي؟ يعني أنا أبيحت لي خلاص ولا أبيح لي قدر ما يسد رمقي ويحييني بس؟ واضحة المسألة؟ ذكر بعض العلماء أنه يقتصر على ما تبقى به الحياة فقط ولا يشبع، والصحيح التفصيل. إن كان يعلم أنه سيحصل على الشيء المباح قريبا، يعني هيوصل بلد قريب يأكل فيها، خلاص يبقى أكل ما يسد رمقه. لكن لو كان في سفر طويل لسه قدامه سكة طويلة ممكن ما لقيش ميتات تانية، لا يبقى ده يتحمل ويشيل ويعمل كل حاجة لحد ما يغلب على ظنه أنه سيصل إلى المباح. الضرورة يا المحرم ألا يجد سوى هذا المحرم وأن تندفع به الضرورة، يعني لازم يكون مش لاقي غيره، وأن أكله به هيدفع الجوع اللي هو هيموته، أو شربه للحاجة دي هيدفع العطش اللي هو هيموته. فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة. أما الدواء بالمحرم، مسألة بقى التداوي المحرم، قال: فلا يمكن أن يكون ضرورة. الشيخ عنده مسألة التداوي المحرم منتهي. الشيخ بيقول أن التداوي الحرام لا يجوز حتى في حالات الضرورة، لأن المريض قد يبرأ بدون دواء، ولأنه قد يتثاوى به ولا يبرأ، يعني ممكن ياخد العلاج ده وبرضه يتنزم هو، أو يشفى لوحده، فحينئذ لا تندفع الضرورة فلا يجوز التداوي المحرم. لهذا قول العوام أن التداوي المحرم للضرورة جائز قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم التداوي المحرم. طبعا مسألة التداوي المحرم ده يعني الأولى فيه المنع طبعا، وغالب العلماء فعلا على أن التداوي المحرم لا يجوز. حالات الضرورة بقى اللي هتقدر بقدرها، هل فعلا دي ضرورة ولا لا، وهل فعلا هيموت ولا لا، وهل فعلا مفيش دواء آخر يذهب هذا المرض إلا هذه الدواء المحرم ولا لا، مسائل لو بحثناها عند البحث الدقيق هتجد أنها شبه في زماننا غير موجودة، وأن العلاج بالحلال أصبح كثير ويغني عن الحرام، وأن الخمر والحاجات والدم والحاجات دي لم يعد فيها علاج أصلا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليه. لكن لو وصلنا من باب ضرب المثال حتى لو ما كانش هيحصل في الواقع لحالة حافة الهاوية، وفعلا أجمع الأطباء أن ده الدواء الوحيد ومفيش دواء غيره وحيموت، خلاص. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.